وصلى في مكانه هل يكمل الطواف بعد الصلاة أم يبدأ هذا الشوط من أوله؟ بل يبدأ الشوط من أوله، فالشوط الذي قطعه للصلاة لا يحتسبه ويبدأ به من أوله. ما حكم إبراز المرأة لوجهها؟ لا يجوز للمرأة أن تبرز وجهها ولا شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب. وأما في الصلاة فإذا كانت تصلي في بيتها وبمنأى عن الرجال الأجانب فتغطي جميع بدنها سوى الوجه، وأما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله.